يبقى إذن إحنا بنفتنهم ومأخوذة من فتنة الذهب على النار. الأصل فيها كده إنهم يجيبوا الذهب، والذهب معدن النفيس، يريدون أن يصفوه من المواد العالقة به، يوم يعمل يجي في البوتقة ويقعد يسيحوا علشان الإيه المعناصر اللي تطلع بره، ولما يبقى ذهب خلاص ولا يجرى له أي حاجة، خلاص ولا يصد ولا أن الصدأ والأشياء اللي بتحدث دي بتحدث إيه من المعادن الإيه المخلوطة اللي هي بنقويها بها. فإن رأيت ذهبا يصدأ أو فدة تصدأ نقول لا، هي الصدأ ده مش في طبيعتها لأنها ما تتعكسش ولا تتفاعل. ما الجاية منين؟ قال لك لأن الذهب لين والفضة لينة، وإحنا عايزين مثلا العملة أو الأشياء يبقى فيها إيه شوية صلابة، نقوم نخلطها بمعادن إيه بمعادن أخرى عشان نديها الصلابة. المعادن الأخرى دي اللي إيه اللي يقول طوثت وبعدين خذوا لها حمام بقى ينظفوها أو يعملوا لها مش عارف إيه، إنما الذهب الحقيقي، ولذلك يقول لك ذهب إيه عيار 24، عيار 23.5، عيار 22، عيار 16، حسب المعدن اللي إيه اللي يبقى الفتنته في الأصل اختبار الذهب علشان نشوفه هو كويس ولا مش كويس. كذلك كل أشياء يمتحن بها الإنسان تسمى إيه فتنة. إنما أموالكم وأولادكم إيه فتنة. طب هذا يعني نكره الأموال والأولاد؟ لا، فتنة اختبار يشوف أتزيك الأموال، أتطغيك، أتعتز بالبنين فتظلم بهم وبالعزوة بتاعتهم، ولا تأخذهم طاعة، المال تأخذ طاعة لله والأولاد تأخذ معينين على طاعة الله. يبقى إذن الفتنة في ذاتها مش مذمومة، إنما النتيجة بتاعتها هي اللي إيه يتمدح يا إيه. أولم يروا، يعني مش شايفين قدامهم تاريخ الإسلام معهم، تاريخ الإسلام معهم، إن كل سنة يفتنوا مرة ولا مرتين. يفتنوا يعني إيه؟ بالمصائب، بالفضيحة، إن رسول الله يقف كده وكل مرة كده شوية شوية كده يعني يلعبهم زي ما بيقولوا، يقول له اخرج يا فلان فإنك منافق، سيبها سودة إيه؟ وإنت يا فلان اخرج فإنك منافق، ويسيبها كل شوية كده ويقبب وحده يسيبها. يبقى أنتم مش عارفين إن إحنا النبي بيصفيكم كل سنة، ولا تفتنون بانكم لما تشوفوا انتصار المسلمين رغم نفاقكم ورغم العمايل اللي انتم بتعملوها مع ذلك الاسلام ايه مد ماشي، اعرفهم ان وقفتكم للاسلام مش هتقبل الاسلام، فكان يجب انكم ايه تعتبرهم وتتوبهم وتنتهم علشان تاخدوا خير الاسلام، لان الاسلام خيره ممدود وظله ممدود رغم انوفكم. فيبقى الخساره على من؟ ليست على الاسلام، وانما وبعدين والآية الثانية اللي قلناها أولم يروا أننا نأتي الأرض إيه ننقصها من أطرافها. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جه المطلوب منه أن نفسه يؤمن بأن رسول، ولذلك كما تقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأشهد أن محمد رسول الله، يقول إيه برضه هو يقول وأشهد أن محمد، يبقى لازم إيه يؤمن. إذا كان ربنا لازم يؤمن بنفسه، ربنا نفسه لازم يؤمن بنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا الله، يبقى أول شاهد بالألوهية الحق مين؟ الله. شهد لنفسه ليه؟ ودي إيه معناها اللي يبقى شهد لنفسه؟ قال لك حتى يزاول كل من عنده وهو عالم أنها تستجيب قطعا. لا، يبقى لازم يؤمن بأنه إيه الأول إله، بحيث إذا أمر أي كائن أمرا تسخيري يبقى لازم يحدث، ما كانش عنده دي ما يتهيب أن يأمر، يتهيب إيه؟ يبقى لازم شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبعدين ده شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشهد، وشهد إلى أهل العلم شهادة الاستدلال. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا بيشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، يبقى محمد يشهد بإيه؟ بأنه رسول. هذه أول منطقة، منطقة الإشعاع لازم يؤمن بأنه رسول، وإلا ما أمنش بأنه رسول يتهيب يقول لك يسلم نفسه لمين؟ إنما فاهم إن ربنا مش حي إيه؟ مش حيسلمه. وبعدين وسع الدائرة شوي، أنذر عشيرتك الأقربين، يبقى برضو قاتلوا الذين يلونكم ولا لا؟ الأول نفسه، وبعدين إيه؟ وبعدين قريش، وبعدين سائل الجزيرة، وبعدين يعدي من الجزيرة يروح الشام، وبعدين يعدي من الشام بالإعلام وإن لم يتعد بالفعل، حتى يأتي أتباعه من الصحابة هم اللي ينساحوا بالإسلام. ولذلك كانت الرمزية في إرسال الكتب، كتاب لفلان وكتاب لفلان وكتاب لفلان، ليفهم العالم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان والإسلام دعوة متعدية، لأنها خالفت دعوات الرسل، لأن كل رسول كان بيرسل إلى أمته، هو خدها مراحل، في ذاته آمن، وبعدين الأقربين، وبعدين قريش، وبعدين العرب، وبعدين الشام، وبعدين تعدت الدعوة بالكتب إلى جميع مين؟ إلى جميع الملوك في العالم. وبعدين قم الرسل ليه؟ قال لك لأنني إن ربيت هذه الأمة أصبحت مأمونة على أنها تحمل الدوعة وتروح في أي حتة، وحيبقى حجتها معها، لأنها نقلة شيء بيغلب الحضارات، وهي أمة أمية. ولذلك علشان نعرف ليه القرآن والإسلام نزل في الجزيرة دي أمة أمية، أما قال لك إيوة، لأنه لو في أمة مش أمية كان يقول لك دي وسبة حضارية. وسبة إيه؟ لا يا أخوان، ما فيش لا حضارة ولا بتاع ولا أي حاجة، ده غلابة ما يعرفوش أي حاجة، وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض، فارس والروم وهي بعض كده في نفس واحد. الله، يبقى ده مش من عندهم بقى، ده لم يتمرسوا بنظم، ده المسألة مسألة قبيلة واحد بيحكم فيها كده. إيه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسياسته واقتصادياته ومش عارفوا إيه كده كله؟ ده لازم مش من هنا بقى. وأيضا فإنهم لأنهم مش أمة متحضرة، أمة متبدية، كل واحد منه الوطن بتاعه جمله، عليه الخيمة بتاعته وشوية الكلاكيب اللي بيعبد بهم، يروح في أي حتة يلاقي فيها شوية عشب يقعد فيه، وبعدين العشب ده خلص ينقل في حتة تانية، وبعدين يبص للسماء كده يشوف الغمامة جاي منين، يبقى هنا مطر. قال لك ايوه، لأن دول حينساحوا بالدعوة، فلو كان لهم انتماء إلى وطن أو إلى بيت أو إلى مكان كانت تبقى صعبة عليهم، إنما دول واخدين على الإيه؟ واخدين على الإيه؟ إنه يروح في أي حتة. نعم. وماتوا وهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لازم تعتاز، توب، اعتاز، وشوف إن وقفتك للإسلام ما عملتش أبدا، ما عجبتش الإسلام، فإنت اللي ضايع البعيد، وما دام إنت اللي ضايع يبقى تذكر نفسك وتشوف مصلحتك. وإذا ما أنزلت سورة، جابها تاني بقى، إذا الأول إذا ما أنزلت سورة إيه؟ يقولوا إيه؟ أيكم زادتهم هذه إيه؟ دي كلام مرة، تبقى الحكاية زنق عليهم أو مزنوقين أو مش قادرين حتى يتكلموا، يعني المسلمين بقى قاعدين واخدين بالهم كده ما يقدرش يتكلم، يقول برضو ينفس عن نفسه بما يقدر عليه، يبقى النظر بقى يعمل الحكاية بتاعته بالإيه؟ بغمزة العين بقى وبالإشارة كده، مش قادر يتكلم. يبقى وإذا ما أنزلت الصورة الأولى هي بعض، يقولوا البعض أيكم زادتهم، طب وفي الثانية وإذا ما أنزلت الصورة، يبقى ما فيش تكرير، دي لحالة ودي لإيه؟ لحالة. وإذا ما أنزلت الصورة نظر بعضهم إلى بعض، اللي كانوا عايزين يقولوه ما قدروش يقولوه، يقوموا يعملوها بإيه؟ زي ما أنت تقعد كده وتسمع واحد ويخطب مثلا رئيسه، وبعدين قال كلام ما يقوم تبص، تقعد بقى تعبر بالانفعالات عن الايه؟ عن اللي ما انتش قادر ايه؟ عن اللي ما انتش قادر تقول. نظر بعضهم الى بعض، طب هل يراكم من احد؟ نظرته، طب ده ما تكلموش، ده نظر. طب وهل يراكم من احد كلام؟ مش كده؟ يبقى فيه كلام وفيه ايه؟ فيه نظر، ولا النظر نفسه فيه هذه الكلمه، يقول له يعني شوف حد شايفك كده، هل يراكم من احد؟ طب ليه هل يراكم من احد؟ انتوا عايزين يعملوا ايه؟ يعني عشان يشوف الحركات بتاعتنا فيقفشنا، ولما يقفشنا تبقى مصيبه سودة. هل يراكم من احد؟ او هل يراكم من احد؟ يلا نتسلل بقى، ما احناش طايقين نسمع الكلام، مش طايقه، مش طايقين نسمع الكلام دي فيها الوقفه. وهم بيقول لك ثم ايه؟ انصرفوا. ليه؟ قال لك مش طايقين الكلام. ليه؟ لان ساعات منطق الحق يلجم الباطل، يقوم له غدر يؤمن به، ولا غدر ما يقوم يقول بقى نقوم. ولذلك شوف الأمة الأولى يقولوا البعض إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن. طب انت كنت عارف ان القرآن لما يسمعوه ما يأثرش فيهم، سواء عليهم سمعوا ولا ما سمعوش،

فجاء الذباب والفراش يتهافت عليها. ما بتشوفوش كده الهاموش والبتاع؟ وانا اخذ بحجوزكم من النار، ابعدكم ولكنكم تفلتون مني. والى لقاء اخر ان شاء الله.